الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم من سورة البقرة آية كريمة جليلة حوت خير الدنيا والآخرة، وهي آية طويلة بدأها سبحانه وتعالى بذكر القرآن فقال: القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم ختمها فقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال أهل التفسير كالإمام القرطبي وغيره في الجامع لأحكام القرآن، قال: القرآن اسم لكلام الله تعالى، وهو هدى للناس، أي هاديا لهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم. والهدى هو الإرشاد والبيان والرشاد، أي هذا القرآن بيانا للخلق وإرشادا لهم. والمراد القرآن بجملته من المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد. ثم شرف بالذكر والتخصيص البيان منه، وهي الحلال والحرام والمواعظ والأحكام والوعد والوعيد والقصص النبوي، وبينات من الهدى والفرقان. فالبينات جمع بينة، والبينة هي كل ما يستبين به الحق ويتضح ويظهر، والفرقان هو ما فرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، أي فصل بينهما وبين هذا من ذاك، لتقوم حجة الله على خلقه، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه في كتابه الحكيم: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى في خاتمة آية البقرة هذه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والآية وجهها ومرادها عموم اللفظ في جميع أمور الدين، يعني الدين كله بأحكامه وفرائده وسننه يسر وتيسير بلا تعسير، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وأكد قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، بقوله تعالى: ولا يريد بكم العسر، تأكيدا للشيء بضده، لأن اليسر من السهولة والتخفيف وعدم التجديد، ومنه اليسار للغني، وسميت اليد اليسرى يسرى تفاؤلا باليسر، ولأنها تسهل للإنسان بمعاونتها لليد اليمنى، فيكتمل التيسير باليدين لتكتمل المصلحة المرجوة منهما وتتم المساعدة. قلت: وقال الله تعالى في آيات سورة النساء: فربط كذلك بين أحكام الشريعة وبين التخفيف والتيسير، فقال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ذكر الله تعالى في هذه الآيات كلمة يريد 3 مرات ليظهر كرمه على عباده بإرادة الخير كله لهم. فقال القرطبي: يريد الله ليبين لكم كل شيء من أمر دينكم ومصالح أمركم ومعاشكم، وما يحل لكم وما يحرم عليكم، وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله تعالى، وأن القرآن فيه كل ما يحتاجه العباد والبلاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومنه قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، مع قوله: يريد الله أن يخفف عنكم، فالمعنى يريد توبتكم أن يقبلها فيتجاوز عن ذنوبكم، ويريد التخفيف أيضا. وهذا عام في جميع أحكام الشرع. قال: وهذا هو الصحيح في معنى الآية. قلت: ثم فصل القول في هذه الآيات من سورة النساء السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فقال رحمه الله: يخبر تعالى بمنته العظيمة ومنحته الجسيمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين، فقال: وسهولة دينه يريد الله ليبين لكم، أي جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وأتباعهم من المتقين في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة الرشيدة وشمائلهم الكاملة العديدة وتوفيقهم التام. فلذلك نفذ ما أراده سبحانه وتعالى، ووضح لكم وبين بيانا ما بين لمن قبلكم من الأمم، وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل. قلت: وهذا هو المراد من هذا الدين. قال: ومعنى قوله تعالى يتوب عليكم أن يلطف بكم من أحوالكم وما شرعه لكم من الحلال والحرام، حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده الله وأمر الناس به، والاكتفاء بما أحله لكم، واجتناب ما نهاكم عنه، فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم من القيام بالأحكام الشرعية. فهذا من توبة الله على عباده، ومن توبته عليهم كذلك، أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة، وأوزع قلوبهم وهداهم الإنابة إليه سبحانه وتعالى، والتوبة والرجوع والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء، حديث رواه مسلم في صحيحه. ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له، فله الحمد والشكر على ذلك كله. أما قوله تعالى والله عليم حكيم، فالمراد أنه عز وجل كامل الحكمة، فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ومنها هذه التوبة عليهم، وينزل من اقتضت حكمته وعدله من لا يصلح للتوبة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، فكرر الإرادة تأكيدا أي توبة بعد توبة، وهذه التوبة تلم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم. ثم ساق في ذكر الإرادة من الله لعباده كل الخير والصلاح والفلاح، وذكر إرادة أخرى يسعى شياطين الإنس والجن إليها سعيا حثيثا دؤوبا، فقال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهم الذين يميلون مع شهواتهم حيث مالت، ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم من فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله فلا يتعدوها، بل هم يعبدون أهواءهم من أصناف الفاسقين والعاصين والمتجرئين على الله ورسوله. فهؤلاء الموصوفون يريدون أيها الموحدون المؤمنون المتقون أن تميلوا ميلا عظيما جسيما كبيرا، فتنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. فهم يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود من الفلاح والصلاح والسعادة كلها في امتثال أوامره إلى حدود من الخسار والفساد والشقاوة، وكلها في اتباع الشيطان والنفس والهوى والشهوات والملذات. فإذا علمتم وعرفتم أن الله يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم، وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء، فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين وتخيروا أحسن الطريقين. أما قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، فالمراد بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه، ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجاتكم وضروراتكم وما رخصه وأحله لهم من الضرورة والحاجة الملحة. ولذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه، من ضعف البنية والجسم وضعف الإرادة والعزم وضعف الإيمان والحسم وضعف الصبر والقدرة والقسم، فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما ضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. فحسم هذه الآيات الثلاث بقوله: وخلق الإنسان ضعيفا. قلت: وروى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في معجمه وصححه السيوطي في الجامع الصغير وحسنه ابن حجر في فتح الباري عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان جمع دين، والمراد هنا ملل الأنبياء والشرائع الماضية قبل أن تبدل أو تحرف أو تنسخ. وفي رواية البخاري في صحيحه معلقا: أحب الدين بالإفراد، والمراد أحب خصال الدين والشريعة، لأن خصالها محبوبة، ولكن ما كان منها سمحا أو سهلا يسيرا فهو أحب إلى الله تعالى، كما في حديث أحمد في المسند وحسنه ابن حجر في الفتح قال صلى الله عليه وسلم: خير دينكم أيسره. فأحب الأديان إلى الله الحنيفية، والحنيفية التي صفتها أنها المائلة عن الباطل إلى الحق، أو المائلة عن كل دين يخالف دين الإسلام. قال الله تعالى في آيات سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أما قوله صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة، أي السهلة القابلة للاستقامة، المنقادة إلى الله، المسلمة أمرها إلى ربها، فلا تتوجه إلى شيء من الكثافة والغلظة والجمود التي يلزم منها العصيان والفسوق والسماجة والطغيان. وقالوا في معنى الحنيفية التي تميل بالعبد إلى الله، والأحنف هو الأميل وهو الذي تميل أصابع إحدى رجليه إلى الأخرى كما يقولون فلات فوت. فكأن المعنى من الحنيفية أحب الأصناف أن يميل العبد بقلبه في سائر أحواله وأفعاله وأقواله ونياته وبجواره إلى عبادة ربه، بحيث يعرض عما سواه من الدنيا والنفس والهوى والشهوات والملذات والمال وكل ما خالف الدين. وتكون معنى السماحة سهولة الانقياد إلى رب العباد فيما أمر ونهى، فيصير صابرا على أمر القضاء وحلمه ويشكر. فهذه أحب أوصاف أهل الدين إلى الله، فيلزم من هذا الاستقامة والانقياد. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الغاية والهدف والمقصود والمراد، ما خلقنا إلا لعبادة ربنا. قلت وروى أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دينكم أيسره وخير العبادة الفقه. فهذا الحديث بهذا اللفظ وهذه الزيادة مهم ومتين في المعنى والفهم والرشد. قال المناوي في فيض القديم فأيسر الدين الذي لا مشقة فيه، والدين كله لا مشقة فيه، إذ لا تعب فيه ولا إصر كالذي كان من قبله، كما قال تعالى في آخر آية من سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. روى مسلم في صحيحه هذا الحديث في نزول هذه الآية، فلما نزلت قال الله قد فعلت أي استجبت لكم، وفي رواية نعم وصدق الله في رفع الخطأ والنسيان والإكراه والآثار وما لا يطيقه الإنسان ولا يستطيعه، وله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المنوي والدين بعضه أيسر من بعض، فأمر بعدم التعمق فيه، فإنه لا يغالبه أحد، لا يغالب الدين أحد إلا غلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وقوله صلى الله عليه وسلم وخير العبادة الفقه، أي أفضلها وأحسنها الفقه في الدين، كما في رواية الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الماوردي من أئمة الشافعية يشير هذا الحديث إلى أنه لا سبيل إلى معرفة جميع العلوم إلا بالتفقه في الدين، فيجب لذلك صرف الاهتمام إلى معرفة أهم هذه العلوم والعناية بخيرها وأفضلها وهو علم الفقه، لأن الناس بمعرفته يرشدون وبجهلهم يضلون، إذ العلم يبعث على فعل العبادة وفضلها، والعبادة مع خلق فاعلها عما يصححها ويبطلها وقد لا تكون عبادة. قلت فهذا الحديث الأخير يفسر ما بدأنا به هذه الخطبة، حيث قال تعالى القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم قال في نفس الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، الأمر والنهي واجتناب ما حرمه الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذلك الحديث خيركم خير دينكم أيسره وخير العبادة الفقه. فلن يستقيم التيسير والتسهيل والتخفيف إلا بالعلم والفهم والفقه ومعرفة الحلال والحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والطاعة من المعصية وما يجوز وما لا يجوز. ويؤكد ذلك الآية التي بعد آية البقرة المذكورة، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أسباب الاستجابة: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فوصل الله بين الآيتين بذكر البينات والهدى والفرقان وبين التيسير وعدم التعسير، وألحقها بالآية الأخرى التي فيها الاستجابة لأوامر الله والإيمان بشرائعه وحدوده واجتناب نواهيه حتى يحدث الرشد الذي به صلاح الدين والدنيا. فقال السعدي في هذه الآية: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد وهو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغنى المنافي للإيمان. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره هو سبب لحصول العلم، فهو الغني. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فلن يستقيم اليسر إلا لمن اتقى الله بفعل أمره واجتناب نهيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. هذا الحديث هو العمدة في بيان ومفهوم وفقه ومنهج التيسير الشرعي العلمي القائم على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين سلفا وخلفا، بين الأسباب والشروط والنتائج سلبا وإيجابا. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيله الحنيفية السمحة السهلة اليسيرة، فما كان بين أمرين إلا اختار الأسهل منهما والأيسر والأخف رحمة بالأمة ورأفة وشفقة علينا. وهذا الذي اختاره لأمته، وذم من شدد على الناس أو على الأمة أو على نفسه. فروى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، أي يطيل الصلاة. فقال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى منهجية التيسير، وأن التجديد والتشدد والتثقيل يؤدي بالناس ويصل بهم إلى التفلت من تعاليم الشريعة ونقض عراها وتنفير العباد من عبادة ربهم، وهذا جرم عظيم في حق الدين الحنيف. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما في حجة الوداع، والناس متتابعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن مناسك الحج في الأقوال والأفعال والأعمال وفي تقديم هذه المناسك بعضها على بعض، وهو لا يقول إلا قولا واحدا: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ثم إن مفتاح رفع الحرج في مسائل الشريعة والدين هو نفي الإثم والحرمة. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا الذي يضبط به وتضبط به منظومة التحليل والتحريم، لأن الحل والحرمة من الله ورسوله وحده بالدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فوصف الله تعالى في هذه الآية أن الذي يحلل أو يحرم بلا بينة ولا برهان ولا حجة ولا دليل هو المفتري على الكتاب والسنة والمسلمين وعلى الله ورسوله، فجعل هذا افتراء سواء في التيسير أو في التجديد كذلك، بل هذا انتهاك لحرمات الله كما هو في الحديث العمدة الذي مر وقوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، إنما هو فيما كان حلالا جائزا عند الله ورسوله. فليس افعل ولا حرج على أي شيء، هناك ضوابط، هناك حلال وهناك حرام. ولا يوصف رفع الحرج عند الله ورسوله لمن وقع فيما حرمه الله ورسوله، فإن ذلك جمع بين الضدين والنقيدين وهو عين العبث وعليهم. فلن يتم التيسير والتخفيف للحلال للعباد حتى يعرفوا الحلال من الحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي وعلى كل مسلمة، فهذا أمر على الوجوب لكل الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فيما لا يسع المسلم جهله. فإذا تم لهم ذلك وكمل الوعي والإدراك والهدى ثم العمل بلوازم ذلك كله فقد اعتصموا بالصراط المستقيم. ودليل ذلك قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فبالفهم السليم يكتمل الدين القويم، وبعوجاج الإدراك والتعليم ينتشر الفكر العقيم. وهذه خاتمة الكلام. روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بالفقيه كل الفقيه؟ ألا أخبركم بالفقيه كل الفقيه؟ ألا أخبركم بالفقيه كل الفقيه؟ من لم يؤيس الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله، من لم يؤيس الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله، ألا لا خير في علم لا فقه فيه، ألا لا خير في علم لا فقه فيه، ولا خير في فقه لا ورع فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.